بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحاب الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة الخامسة، وذلك يوم الثلاثاء 26 من محرم عام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذه الحصة أيها السادة الأفاضل سأتناول معكم البيت الخامس وما بعده. قال الناظم: وقدر الأرزاق والأجال وحصر الأنفاس والأعمال. وقدر من التقدير أي حد أرزاق العباد والأجال، كما قال تعالى: لكل أجل كتاب. وكما في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والأرزاق جمع رزق، وهو كل ما ينتفع به، والمراد تقدير الرزق قليلا كان أو كثيرا، حلالا أو حراما. والأجل جمع أجل، وهو مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه، والمراد بتقديره كونه قصيرا أو طويلا. وحصر الأنفاس أي ضيق وأحاط، بمعنى أن الله حصر أقوال العباد وأعمالهم. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ليجزي العصي والمطيع ولو يشاء لهدى الجميع. ليجزي أي لأجل مجازاة العاصي بسبب عصيانه له، ومجازاة المطيع بسبب امتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قوله: ولو يشاء لهدى الجميع، مقتبس من الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وجواب لو هنا محذوف تقديره، لكنه لم يشأ ذلك، بل شاء هداية بعض الناس وإضلال بعضهم. وهذا البيت هو تعليل للبيت السابق، بمعنى أن الله حصر الأرزاق والأعمال والأقوال والأفعال والأنفاس لمجازات العاصي والمطيع. نلاحظ أن لفظ الهدى كرره المؤلف في هذه الأبيات من البيت السادس للبيت الخامس عشر 8 مرات، ومعناه لغة الإرشاد والدلالة. يقال: هداه الطريق وإلى الطريق وللطريق، بمعنى أرشده ودله عليه. وورد في القرآن الكريم بصيغ مختلفة في نحو 250 موضعا مع اختلاف مدلوله. والهدى كما قال الإمام القرطبي: هديان، هدى ذلالة، وهو الذي تقدر عليه الرسل وأتباعهم، ومنه قوله تعالى: ولكل قوم هاد، ومنه قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت الله لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه، وتفرد الله بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق، فقال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، أضل من شاء ومن شاء هدى، وأرسل الرسل لتبيين الهدى، بمعنى أنه تعالى أضل من أراد إضلاله من الناس وغيرهم بعدله، وهدى من أراد هدايته منهم بفضله، فجعل الناس فريقين ليظهر فضله وعدله. وأرسل أي بعث، هو من الإرسال، ويأتي للتسليط والإطلاق والإهمال والتوجيه، أي بعثه الله تعالى ووجهه لكافة الخليقة. وأرسل الرسل بسكون السين للوزن ولكونه لغة، وهو جمع رسول، وعبر بالرسول دون النبي لأنه أمدح، لأن الرسالة أشرف من النبوة لجمعها بين الحق والخلق، لتبيين الهدى لتوضيح الهدى أي طرق الهدى. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بمعنى أن الله أرسل الرسل ليبينوا للناس طرق الهدى ويرشدوهم إليها ويحذرهم من طرق الضلالة، لأن بلوغ دعوة الرسل للمرسل إليه من شروط التكليف، بدليل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالناس إذن في حاجة إلى قدوة صالحة ونماذج بشرية تكون مثالا يحتدى به في السلوك والأخلاق. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأرسل الله إليهم من ينقذهم من الشرك والظلم. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وعندما توالت الضلالة هداهم بخاتم الرسالة. توالتي تتابعت الضلالة وهو الجهل وعبادة الأوثان ووأد البنات وعدم معرفة الخالق، وذلك زمن الفترة بين عيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بعد هذا التخبط الذي وقع اقتضت الحاجة أن يرسل الله الرسل ليرشدوا الناس ويعرفوهم على الإله الخالق الواحد الأحد، فهدى الله الناس بخاتم الرسالة، فهو صلى الله عليه وسلم أكبر معلم وناصح فصيح وعالم بالله عز وجل، يرشد الخلق إلى التوحيد ونبذ الشرك والأوثان والأزلام. وقوله خاتم فيه الكسر والفتح، وبهما قرئ قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فخاتم بالفتح كما في قراءة عاصم بمعنى أنهم به ختموا، فهو كالخاتم والطابع لهم أي كآلة الختم. وخاتم بالكسر هو اسم الفاعل كما في قراءة الجمهور بمعنى أنه ختمهم أي جاء آخرهم. الحاشري الماحي نبي الرحمة محمد أحمد هذه الأمة. الحاشري أي الجامع للناس في الدعوة، والذي يحشر الناس على قدمه أي على إثر زمن نبوته إذ لا نبي بعده، أو على إثره في الحشر لأنه أول من تنشق عنه الأرض. الماحي سمي بذلك لأن الله محى به الشرك والكفر من قلوب الناس، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أنا الماحي الذي يمحو الله بي الشرك، أي أهل الشرك والكفر. نبي الرحمة أي نبي التراحم بين الأمة، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فشريعته صلى الله عليه وسلم سمحة سهلة، فهي رحمة لجميع الناس في الدنيا مسلمين وكافرين. محمدين هو من أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم وأشرفها لإنبائه عن كمال الحمد، سمي به مع كونه لم يؤلف قبله إما لكثرة خصاله الحميدة، وإما لأنه تعالى وملائكته حمدوه حمدا كثيرا بالغا غاية الكمال، فهو علم منقول من اسم مفعول لكثرة خصاله المحمودة. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال القاضي عياد في الشفاء: وقد حمى الله هذا الاسم فلم يتسمى به أحد ممن ادعى النبوة في الإسلام مع كثرتهم، ولم يتسمى به أحد قبله، وإنما سمت العرب محمدا قرب ميلاده لما أخبر الأحبار والكهان أن نبينا يبعث في ذلك الزمان، أن نبيا يبعث في ذلك الزمان يسمى محمدا، فسموا أبناءهم ذلك. وذكر منهم القاضي عياد ستة، واستدرك عليه ابن حجر نحو 15. هذه الأمة أي مرشديهم لدين الحق. قال الإمام العراقي في ألفيته: محمد مع المقف أحمد، الحاشر العقب والمح الرضا، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلمين وبنبي التوبة. وما يتعلق بالنبي والرسول والفرق بينهما شاع وذاع في كتب القوم، فلا داعي لذكره هنا. ثم قال الناظم: داعيهم لملة الإسلام مبينا للحل والحرام، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم دعا جميع الناس إلى الإسلام وملازمة ملة وطريق الإسلام حال كونه مبينا لهم الحلال والحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. مجددا معالم الإيمان ومظهرا منهج الإحسان. مجددا أي حال كونه مجددا وموضحا لهم معالم الإيمان التي اندرست وتمسها أهل الشرك والطغيان، وحال كونه مظهرا لهم مناهج وطرق الإحسان. ومناهج جمع مفرده منهاج أو منهج، يقال للطريق الواضح البين الظاهر والمستمر، ومن قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولم يزل يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة من ما هو الرذى، أي لم يزل صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى اتباع دين الهدى الذي فيه النجاة من السقوط في الرذى والهلاك، حتى دعاه ربه إليه مرددا صلاته عليه، بمعنى أن هذا لم يزل دأبه حتى دعاه ربه عز وجل إليه بقبض روحه حال كونه مرددا صلاته عليه، مصداقا لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبقيت سنته مستمسكا فلن يضل من بها تمسكا، فيه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وبقيت مستمسكا أي مكان استمساك، فلن يضل من اتبعها وعمل بمقتضاها، صلى عليه الله ما أبدت هدى وما اقتفى سبيلها من اهتدى. ثم صلى الناظم رحمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذائمة ما أبدت، ما أظهرت سنته الهدى مدة إظهارها هدى ورشادا للناس، وما اقتفى مدة اقتفاء واتباع أثارها من اهتدى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وسأختم إن شاء الله تعالى هذه الحصة بهذا التنبيه: يكره إفراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام وعكسه أيضا، فينبغي الجمع بينهما للتأكيد في قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. وممن صرح بالكراهة ابن الصلاح والنواوي في شرح صحيح مسلم، والسخاوي وبحرق في شرح الملحات الإعراب للحريري، والزروق أيضا والعراقي في شرح ألفيته المسمات بالتبصرة والتذكرة عند قوله: واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما. ولكن ليس المراد بالجمع بينهما أن يكون مقرونين، بل لو صلى في بداية المجلس أو المنظومة وسلم في آخره ما حصل الجمع، كما ذكر بحرق في شرح الملحى موجها ما فعله الحريري من ترك الصلاة في البداية واستدركها في ختام الملحى. أما ابن عاصم فلاحظت أنه سواء في البداية والنهاية، في بداية المنظومة ونهايتها، قد اقتصر على الصلاة كتابة فقط، اقتصر على الصلاة فقط كتابة دون السلام، إما لأنه لما لم يساعده النظم على جمعهما اكتفى بالصلاة فقط كتابة وسلم عليه لفظا، أو وإما أنه مع من يقول بعدم كراهية التفريق بينهما، لأنه نهج نفس المنهج في نيل المنى نظم الموافقات وفي التحفة أيضا، فقد اقتصر فيهما على الصلاة فقط في البداية والنهاية. وهو أيضا منهج الإمام مسلم في صحيحه، فقد اقتصر فيه على الصلاة دون السلام. وهو منهج الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه الموضح لإهام الجمع والتفريق، كذلك ابن عاصم. أما في نظم المهيع فقد جمع فيه الصلاة والسلام، حيث قال في المقدمة: عليه رضوان من السلام وأفضل الصلاة والسلام. وقال في النهاية: وخص بالصلاة والسلام رسوله المبعوث للأنام. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالكراهة هنا خلاف الأولى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنظم، لأنني تصفحت بعض المنظومات العلمية المشهورة فوجدت فيها إفراد الصلاة دون التسليم، منها ألفية ابن مالك ولاميته وتحفة الأطفال ونظم الزواوي والمقنع والمجرادي والجوهر والسلم للأخضري وغيرها كثير، مما يعني أن الكراهة ليست على بابها، بل المراد خلاف الأولى، وخاصة أو أن الكراهة خاصة في النتر فقط. أما النظم فإنه أحيانا يرتكب فيه ما لا يرتكب في غيره. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.